متشدد وقليل من الجهل معه فيما يتعلق خاصة بالحكم على الفرق الإسلامية خصوصا في العقائد. وهذه طريقة التفكير التي ألمحت إليها أنا، يعني قررت في ذهني طريقة حزب التحرير خاصة، يعني تقييد ضمن أذهاني في التفكير، تفكيره غلط في هذه المسائل. حكمه على المتكلمين عموما فرق الإسلام كلها سواء شيعة أو معتزلة غلط، لا نوافقه عليه مطلقا. شايف هو لم يختلف لا من قليل ولا من كثير على عن ابن تيمية في نتيجته، يعني في نتيجته، لأنه ابن تيمية حتى هذول كل أيتهم أفراخ المعتزلة وبهدموا الإسلام وباطنية وذهنية وبأولوا في القرآن وبحرفوا في السنة ومن هالكلام. هيك ابن تيمية يتكلم عن الأشاعرة والمعتزلة، أنا لا أقول هذا أصلا. تقييد دين الثاني بحكي هذولا دخلوا في أمور لا تعنيهم، أصلا العقل يتوقف في هذه المسائل وهم أقحموا نفسهم بها وهي أصلا غير مدركة. بالتالي كل هذا الكلام عبارة عن صفقة لا قيمة لها، فهو تجاهلها وبنى أسس مصحبة اللي فعله، وضع أسس معينة أحكام معينة توصل إليها إما بعقله أو بشيء ما أخر، الله تعالى أعلم. أنا حقيقة لا أوافق مطلقا تقييد دين الثاني ولا ابن تيمية ولا أي واحد يفكر بهذا الأسلوب. ليش؟ لأنه العقل إذا تركته وفكرت تفكيرا عقليا، من الذي يستطيع أن يقول أنه لا نستطيع أن نفكر في هذه المسائل؟ من الذي يستطيع أن يقول أن العقل ممنوع شرعا أن يتكلم في هذه المسائل مثلا؟ من الذي يستطيع أن يقول أن العقل ليس لديه مقدمات للحكم على هذه المسائل؟ من؟ ونحن قد دللنا وسوف ندلل إن شاء الله على أن كل هذه الأمور باطلة. إذا سواء النهاني أو ابن القيم أو ابن تيمية أو أي واحد يقول بهذا الكلام نرده عليه باحتراما إن احترم نفسه وبغير احتراما إن لم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا طولنا عليكم اليوم ولكن حضورنا في الأيام الأولى من رمضان سمعنا أنا الشيخ سعيد مع شاكر المعروضة في بيته، وعلى أساس أنه نتحدث في بعض القضايا العقائدية. اللهم صل على سيدنا محمد. أقر على نفسه بشيء وهو أن عقيدة أهل السنة والجماعة تابعة للنصوص وليست إلا نصوصا. فالأخ سعيد سأل سؤال، قال له كلامك هذا جميل لكن هناك استفسار بسيط. قال ما هو؟ قال العقيدة الطحوية من ضمن نصوصها لا تحويه الجهات الست، الله متعالي عن الأعضاء والأركان لا تبلغه الأوهام. أعطيني هذه الألفاظ نصوصا من القرآن أو السنة. قال هو الحقيقة ليست نصوصا إنما بمعاني النصوص، مش تصريحات يعني، معاني إنما هي بمعاني النصوص. هذا لفظ حدث منهم. فبالتالي طبعا أوسك أذان المغرب الإفطار نحن في رمضان، فسألته سؤالا حتى نخلص. قلت له أشياخكم يقولون بأن الله قادر على مس النجاة وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستوي على جناح بعوضة. فالأخ سعيد تدخل، أراد أن يبدأ السؤال بطريقة أخرى لكن اقتصر على نفس السؤال وقال له أجبني أنت الآن، هل هذا جائز بحق الله؟ قال الله قادر على أن يفعل أي شيء. وأقر على هذا مرتين وثلاثة بأن الله قادر على أن يفعل ما يشاء. قال هل هذه المستحيلات الله سبحانه وتعالى تتعلق به؟ فهرب من أن يجيب على مسألة المستحيلات وغير المستحيلات، فأعاد نفس الإجابة التي أجابها ولم يرد على الأخ الشيخ سعيد بالنسبة للمستحيلات. قال الله قادر على أن يفعل أي شيء. والحمد لله. الله طبعا هذا الحقيقة من الثلاثين التعليم بتطوروا، يعني كل يوم بيفهموا إيش جديد مع عقيدتهم، كل يعني بنشا عندهم لازم جديد وحكم جديد لم يكونوا متنبهين له. أنا الآن حقيقة حابة أقرأ لكم فقرة للإنعاش كده من كلام ابن تيمية، وإن شاء الله سنحاول إنه في معظم يعني في كل درس من الدروس إنه نقرأ فقرة حتى يزداد الواحد يقينا إنه يعني شدة العلماء على ابن تيمية لم تأتي من فراغ ولم تأتي من مجرد غيرة كما قلنا، يعني غيرة فقيه الدين الهندي والبيغار من ابن تيمية. لا حول ولا قوة الا بالله. فقيه الدين الصبحي والبيغار من ابن تيمية. فما يتعلق بهذا الموضوع نقرأ، أنا بدي أقرأ، بدي أحاول أشرح، إذا شرحت بأسلوب غلط شكولي. كلام من ابن تيمية ذكره طبعا في الرد على أساس التقديم للرازي، ذكره في صفحة 155 فما بعدها. بيقول إيش؟ ولكن بعد كلام طويل طبعا بيقول ولكن نذكر جوابا عاما على طبعا إيرادات الأشاعرة على السلفيين وعلى المتقدمين. بيقول بدنا نجاوب عليهم جواب عام كيف؟ فنقول طبعا هذا يعني نادرا ما يستطيع الإنسان أن يمسك أن يجد نصا عند ابن تيمية يقول سنقول، يعني بتكلم على لسانه أو بحكي فأقول. عادة ما يقول فإن قال فيه أو يجاب عليه أو يجاب أو أجيب عليه، وهذه كلها الأجوبة بيكون إله، ولكن ما بده يمكنها نفسه. أما نادرا ما يقول فنقول، يعني خلص هذا الجواب جوابه، هذا مذهبه. بيقول إيه؟ كونه فوق العرش، طبعا لا يتكلم عن الكتاب الذي كتب الله سبحانه وتعالى على نفسه فيه الرحمة عن أنه فوق العرش، يتكلم على الله سبحانه وتعالى. فيقول كونه، كون الله تعالى فوق العرش سبق للشرع المتواتر وإجماع السلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرا. كيف كل هذه الأمور ثبت التصديق أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش؟ لو بدنا نناقشها بالشرع المتواتر، أي شرع متواتر الذي ثبت فيه أن الله فوق العرش؟ هذه الكلمة بالتحديد يعني هل ورد فيها كتاب من السنة، كتاب آية من القرآن أو حديث نبوي صريح صحيح أو حسن أو ضعيف بهذا اللفظ أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش؟ لم يثبت. يعني أنت خلصت شو منه إنه ثم استوى على العرش؟ ليس ليس طبعاً طبعاً ليس معناها فوق العرش بالضبط. هذا المقصود، هذا الكلمة بالتحديد أن كونه فوق العرش يعني إيش معنى كونه فوق العرش؟ هي الكتاب فوق الطاولة، هذه فوق الطاولة وهي فوق الطاولة، هذه الكينونة التي نفهمها يعني من اللغة، هذا المعنى من الفوقية الذي نفهمه باللغة، لا نفهمه معنى آخر غير ذلك. مثل هذه الكينونة اللي هي فوقية الله سبحانه وتعالى على عرشه، هذا المعنى ثبت بإيش؟ بالشرع المتواتر. متواتر علما بأنه لا يوجد حديث ولا آية تقول أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش مطلقا، هاي واحدة. وإجماع سلف الأمة، إجماع سلف الأمة يعني إيه سلف الأمة؟ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كلهم أجمعوا هذول على أن الله فوق العرش. وين الإجماع؟ هاي الثانية، مع دلالة العقل. دلالة العقل قلنا قبل قليل أنها تنفصل إلى ضرورية ونظرية. ضرورية معناها بدهية يعني لا يستطيع أي إنسان أن يخالف فيها، ونظري يعني بدك شوية تفكير حتى تتصف، مثل مثلا انه ثواب العاطي او عدم ثواب المصلي هذا استخدمه لقليل من النظر، صح ولا لا؟ فدلالة العقل اما ضرورية بدأها او نظرية. وبقول كونه تعالى فوق العرش ثبتت ايه؟ مع دلالة العقل ضرورة اي وحدة بالبداهة، هذا اي واحد يعني يعرف بالبداهة ان الله سبحانه وتعالى فوق العرش، ونظرا ايضا انه خارج العالم. كل هذه الامور ادله على هذه القضيه. طب اذا كانت هذه القضيه ثابته فعلا بالشرع المتواتر واجماع سلف الامه وبالبداهه العقليه وبالنظر، ليش العلماء الكبار كانوا يخالفوا فيها؟ ليش كانوا يخالفوا في ان الله سبحانه وتعالى فوق العرش اذا كانت فعلا ادلتها بمثل هذه القوه، بداهة عقلية ونظر عقلي وتواتر فرعي وإجماع سلف أمة، كل هذه الأدلة قامت على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، يعني هو فوق العرش والعرش تحته بغض النظر سلامه ولا مش سلامه. هو طبعا هسه راح يتكلم عن السلامة. إيه معنى السلامة؟ سلامة هيك يعني إنه شيء يمس الثاني أو هيك يعني أي شيء يكون سلامة. السلامة أصله معروف قال فلا يخلو فلا يخلو مع ذلك اللهم صل الله عليه وسلم. فلا يخلو مع ذلك بعد أن ثبت بهذه الأدلة أنه فوق العرش بيتقسم، فلا يخلو مع ذلك إما أن يلزم أن يكون مناسا أو مباينا أو لا يلزم، يعني إما أن يكون مناس أو مباين، يعني في بينه وبين المسافة بينهما أو ولا هيك ولا هيك، لا مناس ولا مباين، لا مناس ولا مباين. في عنده ثلاث احتمالات. قال فإن لزم أحدها كان ذلك لازما للحق، ينظر نظر عقلي مجرد بيحكي أي واحد بيلزم منها لازم يكون حق، ولازم الحق حق. الآن إيش بيقول هو؟ طبعا قبل ذلك قال إن فيه مناسة، وبعد ذلك قال، ومع ذلك قال إن فيه مناسة بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، كما إنه كما قد الآخرون يعني قال وليس في مماسته للعرش ونحوه محذورا، وليس في مماسته للعرش ونحوه، يعني ايه ونحوه؟ ومثل العرش، يعني ومثل العرش ونحو العرش، هذا مخلوق يعني. ايوه، وليس في مماسته للعرش ونحوه محذور، ما هو حد محذور، محذور مش محذور، محذور يعني ايه؟ يحذر الانسان منه حد انه ممنوع، في ممنوع، يعني لا يجوز أن يقول لا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى مماسا للعرش، ليش لا يجوز؟ هذا جائز. كما في مماسته لكل مخلوق، لكل مخلوق، هذه عبارة عامة بس بتفصل، لكل مخلوق. إيش كما؟ يعني كما لا يوجد محذورا في مماسته لما سيلي، كما أن عرفنا أنه ليس في مماسته للعرش ونحوه محذور، أيضا كما في مماسته لكل مخلوق منا، هذه المنا ايش؟ بيانية، من النفاثات والشياطين وغير ذلك، لا يوجد محذور. لا مش في الوضوء التحال أفضل أنا مهلا بالبلغ، لا مش في الوضوء التحال. قال إذا كما، يعني معنى كلامه أنه كما لا يوجد محذور في مناسبته لكل مخلوق من النفاثات والشياطين وغير ذلك، فإن تنزيهه عن ذلك، يعني هو بناقص الناس اللي بيمنعوا هذا الكلام، يعني في بعض الناس اللي هم أهل السنة الأشاعرة والناس اللي يقولوا هذا لا يجوز أن تثبت المماثلة لله سبحانه وتعالى سواء للعرش أو للمخلوقات، أي مخلوق من المخلوقات، هذا لا يجوز. هو بيحكي فإن تنزيهه عن ذلك، إنما عن ذلك عن إيش يعني؟ مش عن المماثلة مطلقا، عن مماثلة النجاسات والشياطين، طيب؟ لأنه قال ليس في مماسته للعرش ونحوه محذور، كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسة وغير ذلك، فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه. إيش هذه الأشياء اللي هي النجاسة والشياطين وكونها ملعونة مطرودة؟ اسم الملعون مطرود العرش ولا النجاسة والشياطين؟ لم نثبته لاستحالة المماسة عليه، لم نثبته لاستحالة المماسة عليه، يعني الله سبحانه وتعالى يمكن أن يمثل المماسة، ولكن هو لعنها وطردها. أيوة بالضبط، هو منعها ومحكم منها، يعني كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعاقبنا لو شاء، ولكنه هو لم يشأ أن يعاقب المطيع، فهو قال إيش؟ يمكن أن يمثل النجاسات ولكنه أبعدها عنه، هذا نص. وتلك الأدلة منتفية، يعني هذه الأدلة هي التي أوجبت استحالة أو انتفاء، يعني مماسته للنجاسات والشياطين، انتفاء وقوع المماسة، يعني مش انتفاء إمكان المماسة. تلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه، يعني لا يوجد مانع من مماسة الله سبحانه وتعالى للعرش ونحوه، كما روي في نفس آدم وغيره. شوف كيف كما روي في نفس آدم وغيره، وين روي؟ الآن احنا نتكلم في مسألة فقهية ولا مسألة عقائدية؟ العقائدية، مسألة عقائدية فرعية ولا أصلية؟ أصلية. هذا الذي روي في نفس آدم حديث متواتر زي ما حكى قبل شوي، إنه الشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة ونظرا، هذا الحديث الذي روي في نفس آدم متواتر؟ طب صحيح؟ ولا حسن؟ ولا ما هو ضعيف حتى؟ لم يثبت حديث في مماسة إلا حديث يعني أقرب إلى الوضع، رواه طبعا شيخ ابن تيمية اللي هو مين؟ عن شيخه بالكتاب يعني بالكتب مثل المراقات اللي هو الدارمي. روى ان الله سبحانه وتعالى نص ايضا بيديه مثيثا. وابن تيمية ذكر ان المثيث نص ادم نص الله سبحانه وتعالى لادم متواتر عن الصلاة. قال في نفس الكتاب في موضع اخر ان شاء الله في يوم اخر بقرأه اياها من نص ابن تيمية يقول كما روي في نفس ادم وغيره. يعني انتم لما الواحد يقرا في كتب ابن تيمية يقول مثل هذه العبارات انه كما روي صح هو روي ولكنه اما ضعيف او موضوع اما ضعيف او موضوع لا صحيح ولا حسن ولا متواتر. وهذه امور عقائديه لا يقبل فيها الا صحيح على الاقل. امور عقائديه مش صحيحه. الاحاديث الضعيفه في الكتب تؤخذ يا هاني في فضائل العمل في الاحكام الشرعيه في دار طب في العقائد هل تؤخذ الاحاديث الحسنه اللي فيهم خلاف؟ الحديث الحسن اللي فيه خلاف لا يؤخذ في العقائد. الحديث الضعيف لا يؤخذ في الاولى. والحديث اللي اختلف فيه انه موضوع ولا ضعيف اصلا لا يؤخذ. وهذا الحديث كذلك هو بيحتج على هذه المساله على امر عقائدي. هذا هو ابن تيميه يعني هذا اسلوبه حقيقه. بيقول ايش بعد ذلك بيقول وهذا هذا الكلام اللي قاله الآن هو جواب جمهور أهل الحديث. شوف كيف هذا الكلام هو جواب جمهور أهل الحديث. أي أهل الحديث اللي بتكلم عنه هل هذا الكلام صدق ولا كذب؟ هل لما إحنا أنا شخصيا لما أقول ابن تيمية يكذب ويفتري على علماء الأمة هل أنا بسبه؟ هل أنا يعني بطهم تهمة من لا من شيء؟ أم لما الواحد يرى إنه هذا جواب جمهور أهل الحديث؟ من هم جمهور أهل الحديث؟ هل جمهور أهل الحديث يقولون بذلك؟ مش جمهور أهل الحديث فقط وكثير من أهل الكلام. بالله عليكم أهل الكلام أتموع مين عدد لي أهل الكلام؟ عشان نشوف مين هم الكثير من اهل الكلام عشان افسر لكم معنى حقيقه عند لما الواحد يحلل عباره ابن تيميه يفهم ايش معناها بالضبط. اهل الكلام نعدد الفرق التاليه. فرق المعتزله. المعتزله لمعلوماتكم كانوا اكثر فرق المتكلمين انتشارا لعند القرن الثالث والرابع اوائل القرن الخامس الهجري. يعني في قوه الدولة الإسلامية كانوا أكثر أهل الكلام انتشارا. هاي المعتزلة الشيعة وحتى الآن موجودين الشيعة ما شاء الله عليهم. الأشاعرة. الأشاعرة ممتدين من أقصى البلاد إلى أقصاها. الأشاعرة لحتى الآن جمهور الأمة. جمهور الأمة هذول متكلمين. الزيدية الخوارج كل هذه الفرق التي عددناها حتى والله الإسماعيلية مع أنهم اسمهم متكلمين. إخوان الصفا اللي هم أخبث الناس لا يقولون بهذا الكلام مثل من المتكلمين طبعا إخوان الصفا ثلاثة. الباطنية والله لا يقولون بهذا الكلام. الباطنية الحشاشين اللي يقولهم الحشاشين اللي هو كان يقاتلهم ابن تيمية في قلعة حلب وفرقيس والله لا يقولون بهذا الكلام. من هم الذين يقولون بهذا الكلام؟ في فرقة اسمها الكرامية. الكرامية انقسموا إلى طائفتين. الكرامية الذين يتكلم عنهم هو يقتلهم انقسموا إلى طائفتين. طائفة منعت إطلاق لفظ المماسة على الله وطائفة زودت إطلاق لفظ المماسة على الله. فبيكون حقيقة مراد كلام حقيقة ابن تيمية من كلامه إنه كثير من أهل الكلام اللي هم بعض الكرامية من هؤلاء المتكلمين. هل هؤلاء يقال عنهم كثير من أهل الكلام؟ الكرامية من أقل فرق الإسلام انتصارا لدرجة انه الامام الرازي كان يروح لبلدتهم اللي هي سجستان وكرام نظف بلدتهم ويناقشهم ويبهدل في مشايخهم يطيروا عيفه قدامهم. اقل فرق الاسلام انتشارا هم الكرامية. حتى لو بدنا نضيف لهم جمهور المحدثين جمهور الحنابلة لو قلنا ان جمهور الحنابلة مجسمين اكم الحنابلة انتشار الحنابلة أكم بالمقارنة مع انتشار الشافعية والمالكية والأحناف. هل في يوم من الأيام كان انتشار الحنابلة يقارن في مقابل انتشار الأحناف؟ والشافعية والمالكية. حتى لو أضفنا كل الحنابلة، ورأيت كل الحنابلة طبعا مدسمة، بل عمالقة وقمم وأسادفة الحنابلة منزهين. لو أضفنا إليه جمهور الحنابلة مع جمهور الكرامية لا يجوز أن تقول كثيرا من أهل الكلام بهذا الإطلاق يعني. فإيه صار كلام ابن تيمية لما الواحد يحلله ويفهمه تماما؟ طبعا هو قال وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام. طبعا لما يقول جمهور جواب جمهور أهل الحديث يعني جوابه هو، لأنه لا يخالف جمهور أهل الحديث. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهل السلام. فضل الله ممكن يجي. فإذا لازم تفكر نظر عقلي ونظر شرعي في نفس الوقت. والأصل أنك أنت تبني نفسك يعني عقليا، أن الإنسان إذا لم يكن عقله سليم لا يستطيع أن يفكر بالشرع الأخرى، رح تخبط. يعني كثير من هؤلاء الناس اللي كنا نتكلم عنهم بنظروا في الشرع ولكن يهملون النظر العقلي، فبتوصل للأمور. أحكي لك امبارح لسه كنت أحكي مع واحد بشكي أنه يجوز أن يثني الله نفسه. طب كيف هذا فكر فيها؟ بالعقل؟ والله ما معروف يعرف بالعقل. فكر فيها برؤيته مثلا إن الله على كل شيء قدير، وظن إنه هذا شيء فبيكون الله سبحانه وتعالى قدير عليها. هذا تفكير باطل. فإذا يجب على الإنسان إنه حتى في أثناء تفكيره يعني في الشرع في الأمور النفسية لازم يلاحظ فيها المقدمات العقلية البدهية، لأن العقل هبة من الله سبحانه وتعالى، عطية من الله سبحانه وتعالى. الله منحنا إياها لكي نفكر، لكي نستعين بها، مش لكي نهملها. شايف؟ الله سبحانه وتعالى احنا هتينا الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، مش لعلكم